بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. هذا المبتدأ الدرس. ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. قال ليس في العوامل صدقة، إعراب الحديث واضح أيضا، فإن صدقة اسم ليس مؤخر، والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وسميت صدقة لدلالتها على صدق إيمان باذلها. والبقر العوامل يعني البقر التي تعمل كبقر الحرث تحرث الأرض، وبقر الدياف التي تدوس الزرع، وأظنها معروفة عندكم. ها؟ معروفة عندكم يا عبد الله؟ ها؟ البقرة تحرث الأرض معروفة؟ طيب إذا كانت جدا عطنية كيف؟ التي تحرث الأرض يعني بقرونها تعف الأرض؟ ليس بقرونها، بآلة يصنعونها الناس تحرث الأرض، يعني تجرها. نعم تجرها. ايه عرفتم الان؟ ها طيب انتم عرفت هذه ولا لا؟ طيب هذه يجعل شيئا يجر فيها مثلا لها قرون حديد، نعم اسمها محراث تجر تحت الارض. طيب بقرة دياس معروفة عندكم ايضا ولا لا؟ ها معروفة، اذكرها لنا. تدور على الحجر؟ لا تدور على الذر والصالح. التوحدهم ولا لا؟ طيب هي عندنا اوضح من ما قال الاخ الكريم، وان كان يمكن عندهم هكذا ينصبون خشبة يركزون في الارض ويجعلون فيها حبل كالرشا ويربطون فيه عدة بقرات، ويخلون الخشب هذه مركوزة في وسط الحب، في وسط السنبل، في وسط السنابل ووثيقة الزرع التراح الآن، ثم يربطونها بالحبل ويخلونها تمشي تدور على على هذه الخشب المركوزة تستدير هكذا. ها؟ اي نعم مثل الرشاش المحوري. تمام. الفائده انه اذا دقت هذا الزرع باظلافها تميز الحب من من من التبن، تميز الحب من التبن. لو استخدموه مع الوطي، ثم بعد ذلك بعد ما يكون هكذا يزرون هذا الشيء، يزرون الحب ذراية، بمعنى انه يجون وعمال ويأخذون في الزنابيل، تعرفون الزنابيل؟ ها؟ يأخذون هذا الذي داتته البقر يأخذونه في الزنبيل ثم يرفعوا هكذا ويكبوا. ها؟ الهواء يشيل السفيرة اللي ما فيه خير وينزل الحب. ولهذا من أمثال العامية إذا هبت رياحك فذر، إذا هبت رياحك فذر، يعني إذا هب الهواء فذر الحب، لأن الهواء يشيل السقاء المتكسرة هذه والسفير وينزل الحب. الناس الأول يعانون مشاق كثيرة في الزروع، لكن الحمد لله الآن تجي المكان تطحن الجميع. طيب عرفنا الآن البقر العوامل إيش؟ الحراثة والدياثة كلاهما لا. يقول هل في البقر غير هذا؟ نعم فيه السناية ولا لا؟ السناية يعني تفني، يعني تخرج الماء بواسطة رفع الغروب، تعرفونه ولا لا؟ معروفة. إيه طيب إذن أفهمنا من العوامل ثلاث أشياء: الحراثة والدياثة

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما في شيء. لكن لما اصطلح العلماء أن الترضي يكون للصحابة والترحم لمن بعدهم والصلاة للنبي ينبغي أذان خالص، لأنك لو قلت وعن قتادة رضي الله عنه وش يفهم الناس اللي ما يعرفون حال قتادة؟ ها؟ يقول الصحابي. هنا نعم. إذا كان الحاكم يأخذ المال على سبيل الضريبة هل يجزي عن الزكاة؟ لا، لا يجزي عن الزكاة، لأن يأخذها باسم ضريبة كدفاع عن الوطن أو ما أشبه ذلك. نعم. كيف الجمع بين الحديث عمر بن سعيد في حديث أن الصدقة ما تنفع المال؟ هنا خوف من ذكرناها بأن في أثناء الدرس. ها؟ أنت ما حضرت طبعا. إيه. وش رأيكم؟ نجيبه ولا نقول ما حضرت بكيفك؟ طيب نحيلك على الشريط زي. قلنا ان النقص معنى معنوي وحسي او عيني، فالصدقة لا شك انها تنقص المال نقصا حسيا، فالانسان اذا اخرج عن 205 دراهم صار اللي عنده 195، ما في إشكال. لكن الله ينزل فيه البركة فيما بقي من ماله ويكفي لمال كثير لقضاء حوائج كثيرة ويقيه الله شر الأفات. مثل الآن أعمارنا وأعمار السابقين، تجد عند الإنسان يعيش سنة وش ينتج فيها؟ إذا نسبت إلى إنتاج السابقين وجدت لا شيء فهو لا. ولهذا قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والإنسان الحقيقة إذا رأى أنه لا ينتج وأن أمره عمره يروح سبهلا، الحقيقة يخشى أن يكون الأمر يخشى أن يكون هذا الذي ذكره في الآية منطبقا عليه، وأن الله أغفل قلبه عن ذكره، ينبغي الإنسان ينتفع بعمره. نعم. حديث هل حكمه يعني متفق عليه ومجمع عليه بموجود الإتجار واليتيم؟ لا، لم هو متفق عليه، لكنه داخل في عموم قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. لكن نقول أن من يتجر من لم يتجر هو بنفسه أو بغيره، يعني ما نقول حط الدراهم اللهم إلا إذا كثرت الأسواق ورأى من المصلحة أن تبقى، هذا شيء يرجع إلى أحوال العصر. لكن ما يترتب عليه إثم إلا ما يتجر؟ يترتب عليه، لأن بقاءه راكدا مع إمكان أن يزيد، هل هذا قربان بالتي أحسن؟ ها؟ طيب أيها إلى صار في الأسواق نشيطة فاحتمال الخسارة ضعيف، فيكون الأحسن الاتجار. نعم. قلت إذا كان من التجار الاتجار نقيسها على حديث ليس في بحر العوض من التجارة؟ لا، للتكسب. لا، التجارة بارك الله فيك يبيعها بعيانها. اي نعم، سيارات نقل. سيارات نقل يعني ينقل مثلا للبيع مثلا ماء او بترول او بضائع. اي ما في شيء. هذه ما تكون تجارة. لا، ما تكون تجارة. التجارة انه يريد نفس عين المال يعني يتاجر به يديره. طيب الحبيب اللي يسقطنا عليه الاصل ليس في عبد ولا فرس صدقه، هذه نوع عدة يعني. هذا ايضا لاستعماله الخاص، هذا يقول هالسياره ما بايعه، لو اعطيت ذا المكسب ما بايعه، هذا كده. نعم. سمعنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وسلم عليه وصلى عليه كما سار رجل هل بقي من حق والديه فيه برهما وبعلمه اختلفوا عليهما يعني الدعاء لهم نعم صلاة على دافع من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم أصل ذكرنا قاعدة والعلماء ذكروها أيضا كل خطاب وجه للرسول عليه الصلاة والسلام فالأمة مثله تدخل إما في نفس الخطاب وإما عن طريق التأسي هنا. نعم نعم نعم إذا كان أحد الأبناء متولي أموال والده مثلا يدير الأموال وهذا الأب بخيل ما يخرج الزكاة فهل له أن يخرج الزكاة يجمع المال ويخرج الزكاة يعني بدون أن الأب يدري يعني عزمة من الأزمات والدينار مشتغل من سؤاله يقول هذا رجل غني لكنه بخيل وله ولد صالح فأخرج زكاة مال ولد أبيه بغير إذنه كذا؟ طيب نخلي الجواب بعد ما الجواب السؤال قلنا أن يعلم الآن أولا فإن علم سبقنا مثلا على سبق الفضولي من البلاد أولا وإذا لم يعلن ويبقى تكفيه ظاهرا وعند الله سبحانه وتعالى انكر طيب لم يعلن ما تكفيه لأنه لم ينوي نعم بالنسبة لضمان العلم إذا أخذه ليس عليه ضمان يعني كأنه استنقذ مال غير منه عندنا الآن عندنا هل هل يجزئه زكاة وهل يضمن الابن أم لا نشوف أحمد لأنه هو نعم آخر شيء نقول لا يعني لأنه سواء أخذ أخذ تجربنا لا تجزئ نعم سواء أخذ أخذ أخذ أخذ يعني بهذه الطريقة لأنه من الأصل الأبيض هذا هو الظاهر الظاهر أنه ما تجزئ لك وأن لو فعل لضمن لو فعل لضمن لكن المشكلة افرض ان الرجل مات هذا فهل اذا اخذوها من تركته بعد موته تجزي ولا لا اما ابن القيم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن فيقول انها لا تجزئه وان هذه ليست كالدين المحض للآدمي الدين المحض للآدمي إذا امتنع من أدائه ثم بعد موته أديناه إلى صاحبه أجزاه لأنه حق آدمي وصل إليه لكن الزكاة حق الله عبادة وهذا الرجل مصر على ترك هذه العبادة فلا تجزئه وبناء على هذا هل يحل للورثة أن يأكلوا هذه الزكاة لا تتعجلهم يعني رجل مات عنده 10,000 ريال وله عدة سنوات ما أدى زكاتها والنفر من زكاتها كانت 1,000 ريال كانت 1,000 ريال مات الرجل أما على قول جمهور العلماء أو على ظاهر قولهم فإنه تخرج الزكاة 1,000 ريال حسابه على الله وعلى اختيار ابن القيم يقول إنها لا تجزئهم حتى لو أخرج عنه لأن الرجل لم يتعبد الله ولا نوى أن يتعبد الله بها ولكن سؤال الآن هل يحل للورثة أن يأكلوا 10,000 ريال كلها هاي على قول الجمهور ضعف ما هذا يحل له ما على قول المقيم فلا فيجوز يأكلوها يجوز؟ مثلا ما لا لا لا الورثة هل نقول هذا المال لكم أو نقول هذا المال تعلق به حق أهل الزكاة أعطوهم إياه وإن شاء وإن لم يجزع عن صاحبكم أنا الحقيقة يعني متوقف فيها إذا نظرنا إلى أن هذا الرجل لا يريد الزكاة ولا يريد إخراجها

ستمية اثنى عشر اهي نعم ستمية اثنى عشر كيلو نعم ها اهي نعم حان وقت النحو طيب ما خذ نبدأ بالأستاذ حامد لأنه بدأ أولا ها هذا القريب محتاج ولكنه لو أعطيته الزكاة هذه لم يستفيد منها لأنه سيغيرها وليس ليس بشيء ذات ولكنه هو طبيعته فماذا أفعل بها الأحسن تعطي مثلا زوجته أو ولده لكن أنا أكون على ما يقول ها؟ لا العلماء يقول ما يجوز لكن لك أنت أن توزع عليه التوزيع يعني ما تطيع الجميع تقول مثلا كل شهر 100 كل شهر 200 حسب الحال نعم مثلا الآن هذا الرجل عنده الآن 200 درهم عنده 200 درهم خلى 400 درهم عنده 400 درهم فهمت؟ تحل زكاته في محرم أول زكاة في محرم هذا الرجل عجل الآن في رمضان أو عجل زكاة سنتين 400 كم فيها؟ 20 للسنتين 20 فيها للسنتين 20 كل سنة 10 هنا هذه كذلك هنا طيب أشياء ما تنجز إذا قلنا بأن الدين لا يعتبر نقصا الدين عن الإنسان ما يعتبر نقصا نعم نعطيهم 5 دقائق يا غانم ها هل يجرى هذا على الواحد لأنهم بالنسبة للعين الأنهار نعم تعجيلها سنتين لا يجيب كم بسرعة لها قد تزول قد تنقص إيه خالد حتى الدراهم يمكن تزيد يمكن تزيد وممكن تنقص مثلا إذا كان عنده 40 شاة وتكون 42 شاة عشان ما نقول تنقف عن النصاب إذا أخرج واحدة يطلع عنده 42 شاة يطلع شاة واحدة للسنة الأولى وشاة للسنة الثانية والزروع تعجل لا الزروع ما تعجل لأنه ما يمكن اشترطنا أن يوجد النصاب والزروع اللي ما زرعت كيف عادة لا أنا ما تعجل لأن أصل المال هذا قيمة عن شيء غير موجود نعم اربط الخمسة غانا لا يرجل معاية ان يخرج زكاة على ربيتين جديد فقرر قبل شهر رمضان بشهرين ان يخرج زكاة على توقيت الهلالي قد حال يعني حالة الزكاة عليه قبل رمضان بشهرين وعندما جاء رمضان لم يملك نصابا لكن يريد ان يبدأ من رمضان الى رمضان القادم هل يعني نلخص له ما نجوز الانسان يجعل التوقيت في الشهر الفرنجي كان جاهلا ويريد أن يقضي ما فات من السنوات ويشوف وش الفرق لأنه يعني قد يكون في 10 سنوات كم 3 سنين كل 33 فيها في سنة واحدة في كل سنوات أي على الهجري 110 ايام اي ما تتم سنة لكن يعني ما نجيز له يعني ان يبدأ من رمضان وهو لم يملك نصاب لا ما يمنع اذا لم يكن النصاب موجودا ما يجوز يريد ان يتخلص من هذا التوقيت الحمد لله يتخلص اذا تم النصاب يتخلص نعم انت في